هل نقول إن السنة حلقها تبعا لعادتهم؟ لا. لماذا؟ لأن هذا مخالف للشرع. ومثل ذلك أيضا لو كنا في وسط يسبلون ثيابهم إلى ما تحت الكعب، كل اللي حولنا يسبل ثوبه إلى ما تحت الكعب، فهل نتابعهم في هذه العادة؟ ليش؟ لأنه مخالف للشرع. ولو كنا في وسط يلبس ذكوره خواتيم الذهب، كل واحد يلاقيك عليه خاتم ذهب، فهل نقول إن هذه العادة جائزة؟ لا. لماذا؟ تخالف الشرع. فالعوائد المخالفة للشرع مطروحة غير معمول بها مهما كان الأمر. وأما ما لا تخالف الشرع فإن السنة العمل بها، وأن لا يخرج الإنسان شاذا عن بني جنسه. وفي هذا الحديث دليل على جواز خدمة المرأة زوجها. وجهه أن عائشة كانت ترجي شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وتغسله، وهذا دليل على أنه يجوز للمرأة أن تخدم زوجها حتى في هذه الأمور الخاصة به. ولكن هل يجب عليها أن تخدمه؟ لو قال مثلا دخل عليها وقال سوي الشاهد، هل لزمها أن تسوي لي؟ نعم مؤكد يلزمها. طيب لو قال اطبخ العشاء أو الغداء تطبخ وجوبا؟ طيب وإذا قال هات خادم؟